ربكم الذي خلقكم خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أيده الله بمعجزات القرآن المبين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيل هذه السورة المدنية مفتتح سورة النساء يقول فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. انقرياو كل يا أيها الناس مكالا وردوان إلى الله بأغلبنا بأغلب وكيل أيها الناس لكفارو ستقموتان إلى الله إيه بأغلبنا على الزاب مدنيا إيه أيها الناس أمير وردوان كي سورة النساء لا شك أنها مدنية. للاو دمو سورة الحج الناس تقوا رب إن زلزلة شيء عظيم. وكذلك في سورة الحج نفسها يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وما رب جل وعلا. وكذلك في سورة البقرة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبل لعلكم تتقون مالك أكثر الله جل وعلا مالك. يا أيها الناس انقد يا نداء أنا ويا عرف النداء أيها ها يا انقدي انقدي أنت الناس مالك لا انتنو انتنا في لنا ابنات وأيها مصوبة بعد وأيها مصوبة بعد السلاح يلزم بالرفع لدى ذي المعرفة. يا أيها الناس ناس من النواس وهو التحرك ناو يا إنسان جن ميز بلقاد آمي على الناس كتبا كما في قوله جل وعلا ولله على الناس جلبي حي جلبي حج ما ذلك بجن ما ينسم على بزانيا ولا موت قول إنس جن عقوبات شون حسابات عندنا ناو بزو خلاف الله تعالى ما هو زندو ما رضو. اتقوا ربكم قتات شون فروت يعني فروت يزداشون تهددو يكالك على عدشون تكالك على لكن آتم يسود جنان في أدرقو خليل فكرة ليكتو ليكتال الله سبحانه ما أرق ستو عدشون سبحانه فروت يقبال يا الله نعم هذا الزابت أقال الله نفرا يقبال حمل بلع لكن آتم خليل فكرة ليكتال سبحانه فروتها وقد كرمنا بني عاد وحملنا في البر والبحر بعد خل بأستساسة بخيزي كال بكالر بولا كرام على الناس ليتوتا يليو كهونا ين الله يسطح النعمة بأقبابه ولا يسمن لسي قبال. يا أيها الناس اتقوا ربكم قتاتش الذي خلقكم ياسقناتشو خلقكم أوجدكم من العدم يعني كيف تكون إذا كنت أمواتا فعيا سممين سمريكم من العدم خلي الله تشبت ياسقناتشو لذيها بكاتشو لذان دمو انصروا نجرنا قروا من شو عند من نفس واحدة كان نفس مالنا كآدم نفس مالنا يعني كسو نفس أو تشون يعني كسو ذات نفس مال روحه لما رضنا يا أو كسو أكلات مال النو عالم جمر الله يا أمري أبل بشر أربوتا وخلق منها كذج نفس خلق هنا زوجها إندوان زوجها زوج النفس يا نفس إندوان يخلق يهون إلى الله سبحانه وتعالى إلى زوج ميبال القرآن لا يبزوغي زي بأك إيدا بمنحاد بأكاهيد بإنس سيقت لذي زوجي للقرآن بذو بوتا لأي مالا بذو بوتا لأي كما هنا يعني فإن حواء يعني إيش كانت تناسب آدم بالإيمان والديانة والمنهج بونا بتقت بونا بالزوجي تبالا لذي بروا حتى بأخيرا أزواج للتشوال وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة إلهي كذلك أمسك عليك زوجك إلهي يا أيها النبي إن أهلا أزواجك اللاتي آتيت أجورهن إلى الله سبحانه وتعالى يعني يا أيها النبي كل أزواج بناتك إلى الجل وعلا يعني والأزواج مطهرة جل وعلا بإيمان بأكيدة بقول أنتنا يمني قد مسيحون حتى آخر أمد السماء اللي وبذات سيحون ببالل زوجي ببالل مرأة ببالل إن ديسنا وبذات بهاي معنو صحيح جنان يجزي امرأة ببالل إلا كما قال جل وعلا وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك بتدار بالشان وكذلك قال جل وعلا ضرب مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط إلى الله جل وعلا عندنا دمو عندن دي دمو باي ما نوتو دغنا انتو بكفر مهن بايمان امرأة إلى وامرأة ما لا تفات إلى عندنا دمو من إلى يا إبراهيم وامرأة قائمة فضحكت إلى كذا وامرأة وكان امرأة آخرا إلى زكريا ما له لمن دناو يعني ايه حكمة اللي جمع جمرة امرأة نبالة وزنبلو بهاي مانو سهل جران وزيدار بشاسي هون نبر بغارب نبال ايه قال لا نقر نبال ايه خصوصية من دناو يحملنا يأكل يمهاني الناس قدائي بسيطة سلمي كفتس ين اسمى الكتو امرأة يعني بهاي مان سيطة ايو ايد الله امرأة ابي رهاب موافقة له في الكفر وفي أذية الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن يحملوا يرضى يعندان نيتاوج بسير من الله نقص الهلا نعين ذلك قصه لكن هذا مؤذام نبي الله إبراهيم ومراته قائمة فضحكة ميلو هي مكناتهم قدام سير آكر نبرج أتولد نبر هي دمو بوند بسير سير من الله مولده هي مالده انجي بغالي فزواج نبالو بهاي مانو سيقناني بزينو إلا هي قرآن سر مصر ما يطاية عند قدنا ميلا إذن وخلق منها زوجها قندوان ما لنا حواء ناسا وسميت حواء حواء لأنها أم كل حي بيوت على نقه له الناس له نج في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا حواء لم تكن أنثى يعني لولا بنو إسرائيل لم يخن ذله ولولا حواء لم تكن أنثى زوجها يعني حواء يعني بني إسرائيل نور نور سيقابا سكما ما نبال سيقابا نقل نقل نقل نقل وأطرنا أسقمت بزمك ماما جمع ولولا حواء لم تخل أنثى زوجها الدهراء أتخدام إيه مكتاته زنا مالتا إلى الأنبياء سيتوش ما زنت امرأة نبي كانت تغريلا وكذلك في سورة تحريم فخانتا ملو في الدين لا في الزوجية وفي دارة إذا ببين جنة يا أنبياء مثل زنا أتخدام ما زنت امرأة نبي قدت يلوتهم مستيانوهم مثبانا بالليوم مالهم يا سليمان سيتوش سليمان ستاتوش وبرس وسنة كذي كان نسوك راقو مالهم إذن إن الأنبياء سيتوش زنا يسرون وإنما خيانوا بليلاو كيزنوا قال لم كالين مالهم زوجة يعني كذي عندما يتوقع آدم أربع أمد رس قويتوال بآلم كالدو كأخر كالموكا كدرقو كأيو كتقرو كنجو كتلاعية تكونترو تبوكتو الأربع مرقويتو كذب على روح انجد إفتتب على ربا ثم نفخ فيه من الروح وجعلكم السلام ورسالة ورسالة ورسالة كذا هاي أولا انجدي بزي أدسناو منهم نقبابا ونقر إدام منهم كامل نقر انجدي كذي وي تسكسر اليد وصلناو يعني انجدي من جنناو تنافقا جر على الباد ما وزر جرتا ما سوق جيا تدار مطهونو ما يسكن إليها وما يتمتق بها وما تكون يعني أونا دينهم دنيا ومرات إجازة مطهونون حوال خلق الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه سيت يعني كدرا مرض كقدين فخلق لك أمزازة كونه قدين وإن أعوج شيء الدلع كقدين بات أمزازة من ذلك أعلى لا ينعونه كلا ينعو قدين تسبرا وطال لك تخلق لك شامان حواء يا بأي دمو بما باوا سيدوج ورس ورس استوبر كمان هيدا إن المرأة خلقت من بين أعواجا فلن لن تستقيم لك على حال أنت اللي مفلق وهو اللي جرمه بمطوة أتوني بهما فإن أنا إيش إيش فإن ذهبت تقيمها كسرتها أتعنى على بلا كالب ودينه سرات أنا كالب ودينه إن كنت بقى أجو مع المور ور وإن يعني استمتع استمتع لبيها وفيها أعواج استوصوا بالنساء خيرا مكرين بسيبال تقمرون بلا نبتين أبات لا يفرق لا يفرق مؤمن مؤمنة إن خل إن خرج منها خلقا رضيا آخر مؤمن ونصاب بعدين أيضا عند الله ما شوكر الله بعد عند قرول نويسة بس ذا أقوى كسويد وعشر بالمعروف متعلما فإن كرهتمونا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا نعم سبب لأن صار سببا لأكل الشجر إلى سبب يعني لما أتاه إبليس وكذلك أتاه إبليس بس دان جزئه من إندي بلا مكناس ونان للجلال وأما هي بكتا منا قروت إبليس يهون بوها بإنت نمتتوبة وانا أسايت وات عن شيء متمسحه وليلة تعود يا متأهد والعدم كما تعلمهم بلا شبعيو يا شين زاف أنت ساكا أقول رسك بيو إيه مكان لابد يحتاج إلى دليل هذا كسان بس صارت سببا لأكل الشجرة التي نهي عنها أو عن أكله زوجها وبس زوج يا بتذكير وإذا نتكلم زوج ما أستعلوا باقوا عن زوجنا ويجمع على أزواج أو أزواج مطهرة ومن أبا وأزواج زوجات كونه جمع زوجات إن زوجات ما تتشال أن دان بكذي لغتان قليلة بيوسة كموتار كما قال عبد الله بن عباس إنها زوجة نبيكم على عائشة مارم وكذلك قال الفرزدق الشاعر وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كسائل إلى أسد الشرى يستبينها مثل أبراش نهيدا وسميانا فرزدق الشاعر المعروف الفرزدق يعني شاعر معروف التوبة إننا بكثة الزبيان إن فرزدق نروبة العجاج إن أبو تمام إن أبو الأتاحية نبي أشاعروش يعني من الآن وإن الذي يسأل يزيد الزبع الذي أبراش من تعطاره لسائل فسائل وإن من تعطارنا إلى أسد الشرع ينبسط أقا استميل يعطاره إذا فرد من إبالان زوجة إبالال ومن حديث مسلم من حديث معاوية بن حيدة الأشيري يعرف ما حق زوجة أحدنا عليه زوجة مثلال وقتان قليلان ثلال بفرائد بوطا من مجرايا الصديقة للفرق بين الزوج الذكري والزوجة الأنثى للزوج النسل وللمرأة ربع الديبال وللزوجة ربع الأمانة نعم زوجة بس منهما كولدت يا سراجون أي نشرة يبسكنا يا بازا رجالا كثيرا بركاتا وندوتش ونساء كثيرا في بان بخزيف من الثاني لدلالة الأول عليه وهذا يسمي علماء البلاغة احتباط هزم من الأول دلالة الثاني عليه وهزم من الثاني دلالة الأول عليه أو هزم للاختفاء الهزم قد يكون الاختفاء والهزم قد يكون الاهتباط والهزم قد يكون الاكتسار والهزم قد يكون للتنسيق على كل وراء وارد في القرآن كثيرا رجالا واندوز كثيرا جمع رجلين ونساء كثيرا فقط توقوا للنا رجال يعني إيش ونساء كثيرا ويجب النساء على نسوة وعلى نساوين نسوة قال نسوة اسم الجنس بهم نسوة في الذين ينتظر ما هو نسوة اللاتي قطعنا يجيبون نساء نسوة ونساوين يلو تعالي واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إنه واتقوا الله الله نسوة الذي يان الله تساءلون به تتساءلون به أربع الله نبات وعلى الله نبات ونبي بلاد متن متبابا لبدا والأرحام واتقوا الأرحام أي قطيئة اجتنبوا قطيئة الأرحام وتقوى كل شيء بحسبه نو إن دي تقوى على إذن من التقوى إن دي بيبال لماذا استؤمن التقوى لغيره بيبال يعني اتقوا الله أي اجتنبوا محارم الله في قطيئة الأرحام مالك يعني زندان فقطر وقرئة والأرحام تقلتوال يعني وتقلت سأل والأرحام التبعية إخبار له إن شاء الله بدين دنا بوجري هني بيش تبابالو ما زياسيزم يبابالو بتهنا براوي هي أون إخبار هي وتقول تسألوا بهم جمرة بعلم بعلم هني ببلاش متبابالو بس يهونا ول الله أنا زيادون كمان داس تانكو كذلك بدين دنا بدين دنا هني بمتبابالو هنا براوي لما نجي أون ما بابالو شال ما تعيشين ده وأنا وجن راعة النفس دنا ولا واستدل به بعض النحات ومن ابن مالك يعني عطف المجرور على المجرور قبله لغير عائد لغير ايش إعادة الجر وعطف خافض لدى وهذف خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعل وعندي غير لازم إذ قد أتى في النثر والشعر الصحيح مثبتا نعم والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إنه الله من أنت لا تقطع ذلكمون أن توجد من جزء من دم السارو الله متفرن دون متفرن دون يا لا تزاد يفرع دم التيسو بس مدينا لي مثل لاتو مثل لكم مثل عشوف دون الله يعطيك إيه سورة سورة النساء اللي ترتوها ترى يا سيتوش مئراس هو جانا سيلا سيتوش بزوين نظر هو كما جمر أول خط الإنسان يعني الله من الآن زوج وبس رجالا كثير نساء ايه وكثيروا دمو سيلا سيتوش كثير بسوس تنجاو دمو وإن كيف دلالة تكسيت في الاسم سيتوش بورس مكناس عربوش قبل الإسلام بسيطو يتباج عنا نفر كنبروش عنا آن باوس درشا ايتقوات النبر دراش درشا ايتقوات الناس ورسم نبر اتو وعدا فرس اتقال ميزو انسان ما يسو رسوم نبر ليلا دمو بسيدار اي قدبو نبر ان دفلقو ما توم سيدا جبالو ايه دمو سياغا قتب واتو ايدلو ليلا دمو كفتو بوالا ادوال يادو قسي من سواتال او نسواتال او نمن سواتال يا يقلق يا ست قطور قلب النبرة بسيطولش بالطريقة وطبات شو نبرة ليلة دمو سيت يا ساطد بجد يا ليلة بعد دمو سبات يورس نبرة اند اقامة يا باتا شو مستي عقب نبرة نا بسيطولش بطام اندقنا دمو ساطد عقب نبرة اندقنا دمو مروان اسقو نبرة بوزو قشاشا سيطولش لا كبات انا يميفت اسميتا نبرة اسلام كدار استباز يا نتمو عند باند سيتوش ميقولون قشاشا ونيتا قرسيسو لسيتوش ميق جباتشو مبت كها اسكفات انتنو قشارا ايه ورجالا كثير ونساء وفوئي كيف الله تعدلو الله تعدلو الله تعدلو فان كما تعدلو من النساء مستوصلات وربا الى وآتوا النساء صدقات من اهل الى للرجال نصيب ما ترك الوالدان والنساء نصيب الى هيرم يستفدونك في النساء ويفتدك فيهن الى ولا ان تعدلو ان تعدلو ولا ان تعدلو بين النساء ولا رسم الى يا الذين امنوا ان ترثوا النساء ترى الى والمحصنات من النساء الى ايار من هيدان يسيتوتي بول انتنا وتدار بورس بمن بمن يا لوليدا اوش ارغو اسلام استمطوال بتك كل اسلام مهور مالنا فاذن سباتك كل حراتو مالنا لا عالم هيد يدو ذكر والله والله ثم والله عشانيكو يغبار لي ما تروبه تمام يعني أين؟ من؟ يزن يافر أوه أنت سمع دموت الكفلون يا آدم الملائكة هذا بذلك إلى جبريل لو جبريل أزو كعالم كمدر وقال أفر كزين كزين كزين كزين كزين كزين لزين يرسو لي خلرو ملكو سلم أكبارو أنكارانتو لخلاصانتو بنهنتو بك عند أفر أفر يا أوسي مربر قدنا يا الله الله زمانات أفر لأنكو مريس تنمشي بل تورد أبوكو تنمشي أفر سمرمان أفر أجائب نومي تايا ويا الله وفي الأرض آيات من الممكنين نعم إيش أربع زمان أربع أمد هذا الإنسان هذا ثاني سينون هذا أربع أمد نعم أربع أمد تقول بسيطو كنت بلو كأربع أمد بخارنا وروح إشفتها بارنا الله ثم قال جل وعلا إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالكم لا يتيم وجهن زبوتشاتهم سيتواتشوا إلا لا يتيم وجهن إهين اليتيم لا يتعانى فتنوا برعبوس قبل الإسلام لن زبوني كمال وجرس لن زبوتشاتهم سيتواتشوا ما تنو إيه مطلق هاو يا قد آيو آية تكسل لنا صفحة النساء لك قطعتهم ويدموا أموالهم ما يتقموا توستهم سيتواتشوا لما نتنو وزينة أموالهم ولا تبدلوا الخبيث بالطيب مطفون بطروا وتغيروا مالت قروا غنزبات وستاسوا مطفون قيراج أكستواتشاو أكستواتشاو مالت ستواتشاو ولا تغيروا ولا تأكل أموالهم إنسون غنزب إلى أموالكم ما أموالك إنسون غنزب شمراج أكتلوا إلى أموالكم إلى لنا معه من أنصاري إلى الله أي مع الله وإذن قوة إلى قوة أي مع قوتكم وأيدف إلى المرافق أي مع المرافق إلى المعنى مع دون إما من باب التناوب كما يقول به بعض فقهاء بعض نحاة الكوفة أو من باب التدمين من باب التدمين يعني ولاة أموالكم أموالهم إلى أموالكم منضما إلى أموالكم تتنقض يتيمين غنزب تنقض تذر كبار كبار ذات شاله مطالنا إنه كان حوبا كبيرا تلق وانجل كما هنا هون والنا تلق وانجل نونا إلى حوب وانجل مالا زم كبيرا عظيما إن قلت إيه هذا الرب كذي بطام تتنقنا ولا الله بالا تنسلقوا دون المتا يعني ويسألون اليتامى قل اسلام لهم خير فإخوة وإن تقارئوا فإخوة تبيعت لعله ورده أن نستقر من الصلاة وينزم الاختلاط على وجه الضرر والعقل في الظلم كهون نو ما قالك أتك لك أنت ذا قالوا إن شاء الله يعني نسكن ما يقول إن شاء الله ثم قال جوين خفتوا ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم كفراتكم وإن كوطاتكم ألا تقسطوا في اليتامى ما يتامى وجه فتحوا أنون بلاتكم كفراتكم فانكحوا أقبوا ما طاب لكم دستالات من النساء وقول ما طاب لكم من النساء دستالاتكم أدبوا استدل الذي بعض العلماء على عدم وجوب النكاح زواج واجب لا رمون من رجاء أرقوا تعالى يتوسطون أقرد إيه بزوم ملايه النساء لهم أقبوا على ستة أقبوا دستالاتكم لماذا إنك أصلا ما أقباتوا سنانا معلمة أسيدا يبنينا معارضة قال فانكوا ما طاب لكم دستالاتكم من النساء كفيتوت ما بمعنى من نار لمن سيتوش فأكل إيجلوا ولمن ما على الجو إيه قائدة من القرآن قرآن دان دي مكان من ما تمتع مكان ما من تمتع الدج وكيل عندنا أن سيتوش تقلع جميش ناك السلوانا أيام دان بزوم يعني سرية نو فأنتو ما باب لكم من النساء كفيت دسالات شوز مسنا ولا تسنين اثنتين وثلاث ثوث وربع رات وامورة ثلاث ثوث أرات رات ثمن سدس كما يمثل الظاهر ايه انجلي ظاهروا ايه ناسي ذال وين دمو مسنا وثلاث وربع بهدت يو يعدوا فتا ويموتا اشل ذلك هون يوزي مكتاين حديثي او انجلي ان غيلا لما اسلم وتحته عشر نسوة اسر سيتوس كسرون ابارو لنبي وقراته امسك اربعا وفارق سائرهن عراتيزة إلوشي ستالو تلالي أو لهر هرهن سيتوش مسلم لهن لهر لورد كعرات بلا إفق أدم نعينهم بجمهور علماء لقد أمدان بخلافوش من رم على سنة ياو لنبي إنجي لليلاسو كعرات بلا إجال كعرات بلا إلى نبي بالشاعدة لبلا لليلا ندرو نبياتوش إنت زي فقنا برمينا قرال لليلا نبياتوش إلا جل دليل أمة إتشال ونبي إتشال مثنى إثنتين ويمولد ويمتوت ومرجع هذا واجبات المرضون الأولياء لا يقتصون من بين المؤمنين بشيء فمن زعم ذلك فقد رد الكتاب والسنة عندنا بودا أولياء إتشال وأي دليل بل ليس بأولياء هؤلاء إيش أغبياء أولياء شياطين إذا استحقوا شيئا من بين الأمة خاصا بهم من تحريم حرام أو تحريم حلال فهؤلاء أولياء الشيطان وليسوا بأولياء الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعبد ربك تاتيكرا هذا من أعظم دلال دخل منه الشيطان عليهم كذبابته تلكم من قد أهونا فقال لماذا لماذا واعبد ربك تاتيك لكن إذا كانوا أعلم وأفضل من الرسول فنعم وإلا فلا لقد الجيران أبدى له إبليس وهو في موضع عبادته ونور المكان وكأنه جعل فيه إيش طيبا وقال يا عبد الجيلاني الآن يكفيك العبادة أهني بقى جزفة قصدار بالوالة لشو ذا جو إبدا عندنا قبة أولا بمن أولا كانت عندنا بلا قوم نبي وعبو رب حتى يأتيك اليكين بالوالة سوالي إن يتنا نبي ولي كينا من دي ايه الذي عندنا من ثقافات وخرافات وضلالات الشيعة وبعض الصوفية له ولي كنبي بلتال نبي كرسول بلتال اذا نقول ولي قدتا كالله الزكبال نبينا رسول بجبريل ببلايك اما كانت بلو ولينا سبلتال ايه الشيعة وراس داوز مقام النبوة في برزخي فوق الرسول ودون الولي لا هذا من ضلالهم بل في سورة قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم أو المنعمين عليهم من هم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لو ليت قال النساء لا جاء شيخ يسجد لنا من آمن هذا ضلال ردة نعوذ بالله هذا ردة وزندق في الدين إذا كنبيوت وجه كثائز نبيات وسن علاج أمته كلهم كلنا حرام بني حرام هنا هم بابا مدير كتب الله سوف حرام يولا من أربعة عن دان دي مسألة وش وقت الضرورة يهون منون وقال هي إن ضرورة وصورة انجي حرمت عليكم ما قال شرقي غربي أردي أجمي إثيوبي ولي لا لا بل هو بقول إن الله تنزل يتامى فانكيو ما طاب لكم من النساء دس على تشود مسنا ولت وثلاثوس وربع رات إيه مقرر إذا مسنا وثلاث وثلاث ثلاث أربع أربع بان بقى يمتشن إيه النصوص وحديث ليلة يقى يدوال وإن دم أصل النزال والمعدل فرع المعدل منهم له بل أصل من دنا معدل منهم إثنين ومولد ومدود ومعرات مثنى وثلاث ووال على أول تولي إما إثنتين وإما ثلاث وإما أربع عند تبالا نوم النستوى حديثه من داس أمت أو ما أردنا دان يعني موش مرأة روما من جميع المذاهب هي سوى السلام موش إلى خلاف الموجين إيه مرضون لو ريوش كارات ولا كامت ولا يفقد لو ريوش يفقد لما صافين توش يفقد لو ريوش يفقد ظلال غرور بأي شيء تستهل الحرام يا مسكين انت الزهوب من أرضا من أرضا كموتا لهم كفتا إذا الإنسان سبع مطول ليه كبا يسأل إيه فتا وهم أرضا كموتا جبونا من كلا باند كذي كارت بلاي بمدر قد بلا الله سو بامولو أي جالو من واجبه ما داو دست على تشاك بوسين كذي كثير دست على تشاك دست على تشاك بلو ودست على تشاك ما استعجاته واجب بيوت دست على العبان فقبلوا نفر وده ما لسه فانتو ما داو النساء مسنا وثلاث ورباع عين لذي كارات بلا يتشال ايه مراتهم يا وي الله حكمة لو بعالم اتشير يسيت فرسان تبضعهم بعالم اتشير فالفال شوف كاين في بلاي هنو يقن يعني بعالم اتشير هون انجدي اوروبا وعالم مدر ما لسنا سبحان الله جرمن وسط ያለው ጃፓን وسط ያለው አሜሪካ وسط ኦስትራሊያ وسط ያለው عجيب ثمين اسيانا كوريا وسط ያለው እና ቻይና وسط ያለው سبحان الله عند عربو اگر بسري السعوديه الحمد لله ان السعود تشكر ميله بس سو سراتنا غبا ليلو ان جمنا لكن سميتا لينور ይችላል ليلى علم هو يقن سبق يتوامطوا له ذي يمكن ايه الاسلام في اصلا جد نو معناته አይደለም جن جد ነው ነበር ይኖራል من جزئ سيدو وده ونجل ميهدو كهونا لأقباشا أتو لونجل ميقالتو كهونا ليلة هبرسة ميبكيلو كهونا واجب يهون انتين على الله انت بضرورة قوم انتين واجب يهون نقران لما استعلم ضرورة جزئ ميت مبلاتو قد يهون ابتها لا يدل جن كان ضرورة قد يهون نبار شراس اتشان نبار اي اتشان نبار ما دخل اذا ያው እስከራተ ፈቀደበ ብዙ ምክንያቶች እንግዲህ አሉ ዝም ብሎ አይደለም ብዙ ምክንያቶች አሉ። በአለም ላይ እንደዚህ ሊካፈሉ ፐርሰናል ሴቶች የትና የት ይሄዱዋል ከወንድ ስታገናኝ ለሴቶች አራት አራት ሊካፈል አንድ ወንድ አንድ ሴት አሪፋ አንድ ሴት አዚባ አትገኝም ነበር ሲደረ በቃ ሚፈራው ድህነት ሚፈራው በሽታ ሚፈራው ድብግና ሚፈራው ውሽማ ሚፈራው ፍሬንድነት አሜሪካዎች አንድ ለአንድ ላገኛ ሙፍቲዎችና ፊት አስከባሪዎች መብት አስከባሪዎች ለአንዱ ከመቶ በላይ ፍሬንድ አለ አንድ ለአንድ ከላይ ለአንድ ለአንድ ውስጥ ለውስጥ መቶ ፍሬንድ ነው ፈዲሃዳ ተስሁዱማ ወላሂ ላ بل اعوذ الفوز بالذاريك شوف يصرحون بهذه الدهاره والوقاحه واللواد اعوذ بالله من تفكيره ماذا لواد فقد جبرس الذوب تمساسا يوتا يفكر من لو سيتفتونا سيتفتونا اعوذ بالله من ذلك انت سامر سرا سرا يا ربنا يا فطاري تفطر ازاي تمقيا والله تجلس اذا انوراتهم هي نغرا دي قلت اهو فايا الله تقول يتاعوا ማሬትን ጋልቢቶ ድራሻቸውን አጠፋቸው አልኩል ከተውጊ ይታገሳቸዋል በዚህ ሳይታገሳቸው የሩን ሰው እንደሰራው ማህየ ምን ዘዋሊሚና ቢባኢ ወማህየ ምን ዘዋሊሚና ቢባኢ አጂ መብት ቢሎ ሰዎችን መብት አሳስተው እርቃኑን ወስተው ለግልግና አጋልጠው ይቀርባል ብቻ እንዲታለ ይው ከላይ አልመጣፈን የፈለገው ቢሆን በትክክል ለህብረት ተዋስተና ይወስዳል ማለት አታስቂ ውሸት ከዚህ ومن احسن من الحكم لقوم يوقنون نعم وان قلت لذي لك فانتم اعطانوا النساء مثنى وثلاث وربع فان خفتم الله تعدلوا كفراتهم كاوقاتهم في تعالوا الون بلاش كفراتهم اتعدى فواحدة عند قد ايضا لو كانت بلاي ماسكا ما قباطوا قل ان ميهونوا بتقاطا منهم فواحدة عند تقو او ما قلت ايمان يباريا قدبوا مهلا سو صلاطانو تأثر بتاقوا الاشتاد ሁሩ ከሆነች ግን ንጹህ ሆነች አዋውረች ወንሰ አንተ ጻዋ ሆነ ማለት ነው ከአራት በላይ ማግባታችን አራቱንም በፊት በትክክል አስተዳደራው በፊት ራስን ኔታ መታቀበሱ ኔታ ስለራስ ታቃል ያገድ ሲባል ያገድ ማቴሪያል ዛሬ ማመን 40 ቢሊዮን ብር ቢል 40 ቢሊዮን ውጪ ያለ በድጋ ነው ለልጆች ምንም ታታረው ይታገባ ነው ይችላል እጥያል የሱም ነፍስ ይለዋል ማነው ታዳኒ ነው ማሪያ ቢሊዮነሩ ፈራ ሚሊዮነሩ ፈራ بعد شي بيتوچون فرغاها مان اين تطبيق الشرط طيب يزي بالغد بقى 30 بيتوچ كالفرغ 15 اسكانيا كليلو اسمطينا لاكي كالهود اسمطينا لاكي دمو فرات يا قدره فرها صديقوب اسفك دور نوران ما شاء الله السلام والعافيه كان دي نسيتنا الله يطبقك اي زمان والله من يعني اساسن زمان يعدنا نعيش زمانا والله كالله خير وكثر شره وضعف اهل الحق واشتد اهل الباطل والمحق ديون ይቻላል ባሁኑ ያለው ተባት ሊያስብል ይችላል ሴቶች በተለይ አሁን የሱና ልጅ በተለይ ሙስሊም ልጅ ዘላው እንኳን ተፈልገ ይሆናል ተቀባብቶ ልብስቲክ ታፒስቲክ ተቀብቶ እንትን ፌር ተቀብቶ ሱብሃነ ዶሺ ተቀብቶ ሰውነት አሽበርቆ ለይወጣል ከዳጎ ማርኬታይ ትምርስ ያለች ያው ወልካሪቡ ልሱብ ልካሪ ወልከቢሰ ልከቢሲ ግን የሙስሊም ሴቶች አላህ ራብ እንዳረገው ያቃሉ ፍላጎት አስገድዳቸዋል የግድ ተግባን ቢና ወንድሞችን ቻርጋት ይዝም እንዴት ይሆኑ አላህ ያሳያቸው እንዴት ይሁን እንዴት ፍርድ ልስጥ ለመሆኑ የሴቶች ፐርሰንት ከወንድ ብዙ በልጧል ከእጥፍ በላይ ሆነ እሺ አንድ ለአንድ ተብሏል አንድ ለአንድ አልተገኘም አይደል እሺ ቢገኙ እንኳ 3% ምን ይሁኑ ለሌላው ሙግዚት ይሁኑ የተፈራው ዝሙትና ያፋፍ ያራቁ እቺ ልጅ አረም ይልካቡ ይልካቁ ማለት ነው ደግሞ ማለት ነው በቃ አንድ ለአራት እንጂ ማለት ነው ያለው አይመስልም ማለት ነው አለማት ለማን ዳብዛው ድራሹን ተፈራ አለ የረጃ አይደለም ሰልላላል ቢሉት በቴሌት 6% ነው የረጃ ያለ በሙስሊሙ ግን አልহামዱሊላህ እስከዚህ ነው ናዲ ኢዘም በዚህ ማሰራት እንግዲህ እንደውኔታው ምን ይችላል የውመል ቂያማ ላንዱ ሰው ላንዱ ወንድ አልሳ ሴቶች ሱብሃንአላህ الله اكبر ولا فتنا زماننا ايه مسلمون ما متعوت نو كفروا ديننا في فرار كفروا وقت الله وقت وقت بنا الى يكفوا الله الى كثير وكاد يشعر بلدو فزدو يسير في الله دو تيلو منين أبقى دين زد في زد زناو نقل السلامة والعافية أما ملك ريما سيد وشود أمه دين دلقاء فرش الله أولا تعود أركي أركي إنور الله قال قصاص تبتلو أليس أيضا لم يكثر يعزب إنور الله قال قصاص تبتلو أليس على زبود الباقي فردو إشي إمية أبا قال لك الله بدون فلان شكنا أولا سيما قال أولا إيمانكم باري أقو ذلك هما الأدنى أدنى أحق وأقرب أن لا تقولوا أن لا تجولوا لا تظلموا يكبالون وكي أن لا تقولوا أن لا تكسروا العيالة ومن حديث وابدأ بمن تعول يمي لو نوار يا مبلاسوس شكرين لهم ناقركم لا تظلموا يكربال عندك هنا تشعوا فلق دي بيادر الساقة وشن بيادر بزوء أي تبقبات مسؤولية ولسوس كونا بس كلمة سادن سنميزاو اللي كبرت كلبتا كزي أقايا باقول نظامو مصلحان اندرزا الله ذلك كذاب اندرزانو نفتو الله رزقونو منونو مالد إذن بطلعي باخر الزمان بعدنا بزي أمة الإسلام مع براكة أسفل اللي قال لكن هاتم هون أهداف الأوروبيين أولا أداو الإسلام عندما تلقوا انتنا مسلموا بقدر راشد أبزان نتافا إقاوي لي تفتو بلقنا زنا عندي السرع زنا سراوكون بأيتا ورطينا التالوان زنا سراوكون التالوان تبالا هلا يا ويكاري ليش اسلاماوي فتولد الذي تفكر هنا لا اكيد على السنه دين عيشته بالغيه يغدان ساداري زمرا بات لهو دي قال ليش كبزاكين دراش يطفارش منا ما اطفى هو وجه عالم شرط اندي انا ترك اباته ما عندنا التوقعه كون بالغيه من يدرج الله سبحان الله بتعوزون او شغلوا وما ملك الأيمان ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تعولوا نعم سيروا الشيء مدناس لا تبهي وانتو فرصان سبا يتنايدي بلطان يسيروا أنا سانو الله دمو في تاوينو ليلو دمو أكاد دي سيد عمد الاند بشوقه وسن ريبا بدو ماني اوشالو بسرا ميدكو كانادا وزرنيا ميتون كانادا نفساتي هوناندج حائتي هوناندج لو سفري هيدان زورو زورو انجدي من دونا قصام بابي هون سلال تشاركوا تتكرت تسنين انجي اذن انجدي ياو بسوس سوس قال لي يانا لا تبي ستاتشو بامس بورس اندرساتشو على معنانو وده بامس اندرساتشو على معنانو بامس اراتوري درساتشو على معنانو ايه አሁን ከገራ እቺ ሰተጎዳ ዘተጎዳ ምን ምትጎዳ ነገር ምንም የለም ሰማካጀለው አላ ወአቱ ኒሳአ ኤው ወጣቸው ገባል ለሴቶች ሲጠዋች አዋጅ መላኩታዊ አዋጅ ከታች ሰዱቃት ይሄን ጥሎሻቸው ማህራቸውን ኒህላተን ያን አጣአን ለሴቶች ማህራቸው ማስጠፍጧቸው ኒህላም ያው ማህር ይባላል ሀባ ኢዳ ነህር ማህር ኡኩር አላኢክ ብዙ ነገር ይባላል እዚህ ላይ ግን ወአቱ ምሳለ ሲጥዋቸው ሰዱቃት ይሄና ይላል ይሄ ዋጅብ ዋሊላት ተሰርሁ ቢውጁቢ አጣኢ النساءይ መሁረሁ ተመሰንታቱ ቢሂንሁ ፈአት ኡጁራው አጅር ብሎ ደሞዝ ቢሎ ተአላህ ጀለ ሲጥዋቸው ይሄን ነገር ምንም አቀራፈ ይቻላል በቃ فإن لكم عن شيء منه نفسا بس براساته تتباب من ساتي براسه بس له تيجي اللي على شيء منه كس مصن طابت عن فصو تميزه ما هو نمشي عليه بس كلا جو فقولوا بنود ما انت ازواج ويمدموا وليوج هي انا مريحه لو عن شخص اسمام نور يوني لا تشو اسماماتشو شكر لو ما ادرك ابدون قبل الكافر شكر لو ያው አንድ ሰው ተሰርፍ ማድረግ ነው በሰጥቻለሁ ሳይቀብድ አይችልም እንጂ ለሱ ግን በዛው ፍብትል ትችላለ ብትል አማኔ ወላኪን በአደር ቀብድ ቢሆን ደሊሉን አለ አንሃ ጣበት ምን ነፍያ ደስ ቢላን በሰጣች እዛ ጋር ካለ ወላገኝ ባዲ ወይ ፈርታ ወይ ጨነቃል በሚል ሊሆን ይችላል ወር ውስጣዊ ደስተኛ ልትሆን ይችላል ከዛ ውጭ እንግዲህ ያው ማህራቸው ግድ ነው ማህሩ ወጆ በሶስት መልከ ነው አንደኛ ከወሰነው ሁለተኛ ከተቃጠቁ ቃዲ ከወሰነ ተገናኛል ከሆነ ماهري وجب الله تعالى السنة أبقدنا وذو تساول على الجنة هنيئا مريئا أنا أقول دبرامي بالو ولا بيت السلا بالو والنمنام السلا بيلاوي يعني كانوا بيبالو بني أقول بدي أقول أنتن يعني خايف يعني خايف سالك كمان بكرة شو باري كأني لا كرر رشيد أفهم ما كرر بيت كأنت بس كمان لا لا شو كسرت أفن دار باري ما له ولا إذا سالك سرت أفن نيموس من ورا يا راس وانو تاوجيتا كاش بسم الله بنا هيا